واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات وأولادكم فتنة وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا لهم ألا يعذبهم الله وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعل الخبيث بعضه على فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن نعم